صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه كما هو الظاهر منه عند أفلاكه، ودعي أنه الظاهر في المستقبل. وقد يقول قائل وعليكم السلام، لعل المراد بكلمة الحال حال التلبس بالنفس كما تقدم، لعل المراد من الحال في قوله حال التلبس بالمبدأ، أو في قولهم حال التلبس بالمبدأ، لعل المراد من كلمة في الحال حال النطق حال التكلم، لأن هذا هو الذي ينسبق إلى الذهن حين الإطلاق وحين جريان مقدمات الحكمة. فإذا قال قائل زيد عالم يفهم وينسبق إلى ذهن المخاطب أن المراد من زيد عالم أنه عالم حين النطق، يعني حينما قال القائل زيد عالم حال النطق ينسبق إلى الذهن أنه حال التكلم حال النطق. عليكم السلام. زيد متلبس بالعلم، لا أنه كان عالما أو سيكون عالما. فمن الإطلاق يفهم هذا، ومن جريان مقدمات الحكمة أي أن المتكلم لو كان لم يقصد حال النطق أن زيد متلبس بالعلم لبين ذلك الأمر وقال مرادي أنه عالم فيما انقضى عنه المبدأ أي في الزمان الماضي، أو عالم فيما سيأتي كغد. فالمتكلم حينما أطلق فقال زيد عالم ينسبق إلى الذهن من الإطلاق أن زيد بالفعل متلبس بالمبدأ، وأيضا بإعانة استعانة من مقدمات الحكمة يفهم هذا أيضا، أي أن المتكلم لو أراد أن زيد كان عالما أو سيكون عالما لبين ذلك، وعدم البيان دليل على أن المراد بكونه عالما بالفعل يعني حال الوقت. فأجاب المصنف أن من قال زيد عالم ينسبق من هذا الإطلاق كما تقولون أنه حال النطق هو متلبس بالمبدأ، وبمعونة مقدمات الحكمة أيضا يفهم ذلك وهذا لا نزاع فيه، لكن كلامنا ليس في استفادة مراد المتكلم بواسطة الإطلاق أو مقدمات الحكمة، هذا لا يعين الوضع، هذا يعين المراد. وكلامنا فيما وضعت له كلمة المشتق، فكلامنا عن استفادة المعنى من حاق ونفس كلمة المشتق، لا ما يستفاد من الإطلاقات ومقدمات الحكمة، فإن هذا يفيدنا في تعيين مراد المتكلم. أما ما وضع له الله فلا يستفاد بواسطة الإطلاق أو بواسطة مقدمات الحكمة. فنحن نحتاج إلى دلالة تستفاد من حرف نفس كلمة المشتق حتى تدل على أن المشتق وضع لحال النطق، وهذا لا يستفاد من المشتق. نعم، بواسطة الإطلاق ومقدمات الحكمة يلتفت الإنسان على أن حال النطق المتكلم كان متلبسا بالمبدأ، ولكن هذا لا يفيد لتحليل الأوضاع أقل عبارة. لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال، ما قلنا حال التلبس، يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان، يعني في عنوان مسألة المشتق، في عنوان مسألة المشتق زمانه، يعني الزمان النطقي، حال النطقي، يعني حينما يقول المتكلم زيد عالم، يعني هو عالم حين تكلمي حين نطقي. وإذا كان بهذا المعنى صار المراد من الحال لا التلبس بالمبدأ، بل حال تكلم المتكلم. ونحن تقدمنا منا فيما مضى على أن المراد بالحال يعني حال تلبس المبدأ، تلبس الذات بالمبدأ، لا حال نطق المتكلم وحال كلام المتكلم. العنوان زمانه كما هو الظاهر، كما هو في زمان النطق الظاهر منه من كلمة الحال. إذا قيل حال، الظاهر منه حال النطق زيد متلبس في المبدأ، كما هو الظاهر منه عند إطلاقه، أي عند إطلاق المشتق. فإذا أطلق الإنسان المشتق فقال زيد عالم، ينتقل إلى ذهن السامع أنه عالم حين نطق المتكلم، أنه قائم حين نطق المتكلم. والدعية أنه أن زمان الحال زمان حال النطق، والدعية أنه زيد عالم ينسبق أنه عالم حال النطق، والدعية أنه الظاهر في المشتقات، الظاهر في المشتقات أن المراد حال النطق لا حال التلبس بالمبدأ. لماذا؟ كل دعوة لا بد لها من دليل. ما هو منشأ هذه الدعوة أن المراد حال النطق لا حال التلبس بالمبدأ؟ وادعي أنه الظاهر في المشتقات، إما لدعوى الانسباق أي تبادر، إما لدعوى الانسباق أي تبادر من الإطلاق، يعني من إطلاق المشتق، يعني إذا أطلق المشتق فقال المتكلم زيد عالم، من هذا الإطلاق نستفيد أنه حال نطق المتكلم زيد متلبس بالمبدأ. لدعوى الانسباق أي التبادر، انسباق ممن؟ من الإطلاق، أي من إطلاق كلمة المشتق عالم ضارب إلى آخره. هذه لدعوى الانسباق أو بمعونة قرينة الحكمة، بدعوى قرينة الحكمة، بمعنى أن المتكلم إذا قال زيد عالم، نقول لو كان يريد أنه كان عالما في الزمن الماضي لبين ذلك، أو كان يريد أنه سيكون عالما غدا لبين ذلك. فإذا بمعونة مقدمات الحكمة نقول أنه متكلم كان منتبها متوجه، فلما لم يبين أنه يريد الماضي أو يريد المستقبل، فإذا بمقدمات الحكمة نقول حينما قال زيد عالمون، أي حين نفته حين كلامه كان زيد عالم، أو بمقدمات قرينة الحكمة لا يقال. ممكن لا يقال. لماذا لا يقال؟ لماذا لا يقال بهذه المقالة لكي يكون الحال بمعنى حال النطق؟ قال لأننا نقول هذا الانسباق، وهو الانسباق من الإطلاق أو بمعونة مقدمات الحكمة، هذا الانسباق وإن كان مما لا ينكر، يقول لا ننكر على أن المتكلم إذا قال زيد عالم ينسبق إلى الذهن أنه عالم الآن، واضح المثل؟ إن حال النطق هو عالم، إلا أن الأصوليين في هذا العنوان وهو كون المستقي حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو الأعم من المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه التلبس بالمبدأ، لأن إلا أنهم في هذا العنوان، في عنوان كون حقيقة المتلبس أو الأعم، بسبب تعيين ما وضع له المشتق، هنا الأصوليون في صدد أي شيء في عليه السلام في صدد تعيين ما وضع له المشتق، يعني هل وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ أو وضع المشتق للأعم من خصوص المتلبس بالمبدأ؟ هذا هو محور الكلام. الأصولي يريد أن يثبت أن المشتق وضع بخصوص المتلبس بالمبدأ أو وضع للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه المبدأ. هذا هو محل النزاع، لا تعيين ما يراد في القرينة منه أي من المشتق، وليس محل كلام الأصولي أنه ما هو المراد بالمشتق ولو بالقرينة، بل يفهم بالقرائن، كما قلنا يفهم بالقرائن عند بواسطة الإطلاق أو بمعونة مقدمات الحكمة. نتمكن أن نفهم أن زيد حينما قال عمرو عالم مراد من هذا أنه حين الإطلاق هو عالم، هذا يفهم هذا بواسطة القرائن بواسطة مقدمات الحكمة، وهذا لا يثبت الوضع وإنما يثبت مراد المتكلم. يقينا المتكلم حينما قال زيد عالم أراد أن حينما قال عالم كان زيد عالم، هذا مراد، لكن المراد شيء وكون الواقع لأيهما شيء آخر. دليل لا تعيين ما يراد في القرينة بواسطة الإطلاق أو بمعونة مقدمات الحكمة منه أي من المشتق. والمفيد في المقام هو الانسباق إلى معنى من المعاني من حق اللفظي، لا بواسطة الإطلاقات ولا بواسطة مقدمات الحكمة. واضح المثل؟ واضح العبارة؟ سادسها إنه لا أصل في نفس هذه المسألة. أرجو التوجه إلى مصدر الأصول، كما تعلمون أصول عملية عند الوقوع في ظرف الشك. إذا وقع الإنسان في ظرف الشك فما هو عمله؟ هذه أصول في ظرف العمل الخارجي لا تعطي مفهوما ودلالة من الدلالة. إذا وقعنا خارجا وشككنا في تكليف في أخذ تكليف مثلا ما هي وظيفتنا العملية؟ فنقول إذا كان الشك في التكليف تجري البراءة، في أخذ التكليف تجري البراءة، وإذا كان الشك في المكلف به تجري الاشتغال. مثلنا إذا كان التكليف ثابتا فشككنا في ارتفاعه أو في ارتفاع جزء أو صرف منه نفصل ما مضى. عند التعارض التخيير أو التساقط على طبق ما يأتي في الأصول العمل، الأصل المراد هنا ليس هو الأصل العمل. إذا ما قال لا أصل في نفس المسألة لا يريد الأصل العملي، بل يريد الأصول العقلائية. والمراد من الأصول العقلائية إصالة الإخلاص. إذا تكلم المتكلمون فقال اعتق رقبة، نقول لو أرادها رقبة بيضاء أو مؤمنة أو لبين وقيد، فعدم التقييد يكون دليلا على أن أي فرد من أفراد الماهية يكون امتثالا للتكليف. هذا ليس معنى على أن الكلمة وضعت لكذا، هذا هذه إصالة الإطلاق التي تقدم الكلام عنها الآن. يعني أن المتكلم لو لم يرد الطبيعة بما هي طبيعة لقيدها بفرد، عدم التقييد دليل على سراية هذا الفرد على سراية الطبيعة في أي فرد من أفراده. فإذا نقول هل هنا في المقام يعني في تعيين أن المشتق وضع لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم منه، هل هنا أصل عقلائي لا أصل لفظي لا أصل عملي عفوا لا أصل عملي، هل هنا أصل عقلائي كما قالوا لو ترددت المسألة بين كون المراد هو الحقيقة أو المجاز؟ هنا أصل عقلائي أن الحقيقة هي مراده، ولو كانت المجازات مراده لوجب نصب قرينة. مثلنا فإذا عندنا أصول عقلائية عندنا أصول عقلائية كإصالة العموم كإصالة الإخلاص كإصالة الحقيقة، وما شاكل هذه الأصول هذه أصول عقلائية بنى عليه لفظية أصول لفظية عقلائية. يعني أن الألفاظ عند العقلاء إذا أطلقت تحمل على السريان في الفرد، تحمل على شمول جميع الأفراد. حينما يقول أكرم كل عالم فشككنا في بعض العلماء، نقول لو أراد الاستثناء لخصه، وعدم التخصيص دليل على أنه أراد جميع الأفراد. لو أراد مجازا لبين ونصب قرينة، عدم نصب القرينة دليل على أنه أراد الحقيقة لا المجاز. هذه أصول عقلائية واضح العبارة. فإذا حينما قال لا أصل يعني لا أصل عقلائي يعول عليه في المقام، وليس مراده لا أصل عملي. الأصل العملي سيأتي هناك أصل عملي، لأنه لا ليس هناك من مقام نصل إلى مرحلة الشك ولن تجري الأصول مطلقا، لا يمكن ولا يعقل. واضح المسألة. الأصول العملية حين الوقوع في ظرف الشك لا بد من جريان أحد الأصول العملية. فكلامنا الآن في الأصول العقلائية، يقول هل هناك من أصل إذا لم نخرج الوضع، إذا أحرزنا الوضع فلا يصل أمرنا إلى الأصول العقلائية. إذا أحرزنا أن الواضع وضع هيئة المستقي لحصوص المتلبس بالمبدا، فلا نحتاج الى الاصول العقلائيه. لو احرزنا ان الواضع وضع المستقى للاعام فلا نحتاج الى امر من الامور. فاذا اين كلامنا اذا فقدنا الاحراز، اذا فقدنا اليقين بان الواضع وضع المستقى لخصوص المتلبس بالمبدا او للاعام؟ فقدنا عند فقداننا. هل لنا اخص عقلائي نعول عليه ام لا؟ واقل مثلا يثبت لنا المراد، يثبت لنا المراد ام لا؟ واضح الإرسال العبارة. قد يقول قائل، المصنف يقول لا اخلف عقلائي في المقام، لكن قد يقول قائل ان هناك اصول عقلائية جارية، منها إصالة عدم خصوصي إصالة عدم ملاحظة الخصوصية. يعني نقول الأصل أن الواضع ما لاحظ خصوص المتلبس بالمبدأ لكي يكون للعام. نقول العقلاء بنوا على أن الأصل عدم ملاحظة الخصوصية، يعني أن خصوصية التلبس بالمبدأ لم يلحظها الواضع، فالأصل عدمها. فنثبت بهذا الأصل الوضع للأمور. واضح العبارة؟ يقول هذا الأصل معارض بإصالة أخرى، وكل أصل معارض بأصل في عرضه يؤول أمره إلى التفاقم. فإما عند التعارض إما يكون عدم جريان الأصول، وإذا جرت لتساقطت. الأصل الثاني المحتمل إصالة ملاحظة العموم. فلو قلنا الأصل عدم ملاحظة الخصوصية لقوبلت بأصل آخر يعارضها وهي ملاحظة العموم. قد يقول القائل أن الواضع حينما وضع وضع ولاحظ العموم، يعني وضع للمشترك المعنوي، وهو أنه وضع للأعم من المتلبس بالمبدأ. فنقول الأصل عدم ملاحظة العموم، وإذا لم يلاحظ العموم يكون الوضع للخصوص. يكون الوضع للخصوص، فيكون إصالة عدم ملاحظة الخصوصية لإثبات العموم معارضة بإصالة عدم ملاحظة العموم. من يقول على أن الواضع لاحظ العموم؟ لعله لاحظ الخصوصية حين وضعه. واضح؟ فيجري التعارض بين الأصلين، وإذا جرى التعارض بين الأصلين تساقط، فما كان لنا هناك أصل عقلائي يعول عليه. واضح المثل؟ يقول بيت إصالته ولا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع. هذه الإصالة لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع، يعني لا نتمكن أن نعين الموضوع بواسطة هذه الأصول. نعم، أبصر. إذا أحرز الموضوع له، إذا أحرزنا الموضوع له وشككنا في أن المتكلم هل أراد غير ما وضع له الله أم لا؟ مجمع. لو أراد المجاز لنصبه قرينة، فلتعيين الموضوع له لا نتمكن. لكن لو أحرزنا الموضوع له بأن كان الموضوع له هو خصوص المتلبس بالمبدأ، أو كان الموضوع له هو الأعان من المتلبس بالمبدأ، ثم سكتنا فنقول لو كان الموضوع له هو خصوص المتلبس بالمبدأ فيكون ندري إصالة عدم الثاني. لو كان الموضوع له هو خصوص المتلبس بالمبدأ وشفتنا لعله أراد الأعم من كلامه هنا، سنقول الأصل عدم إرادة العمومي حتى يخلص. ولو كان الوضع للأعم وشفتنا لعله أراد خصوص المتلبس بالمبدأ في المقام، نقول لو أراد خصوص المتلبس بالمبدأ لوضع ونصب طريقة مثلا في المقام وعبارة نقرأ إلى هاهنا ثم نطبق. سادسها آخر المقدمات التي يذكرها المصنف تمهيدا لبيان مسألة المشتق هي الأمر السادس. سادسها إنه ضمير شأن لا أصل، يعني لا أصل عقلائي ولا أصل عملي، لا أصل في نفسي. شوف العبارة في نفسي، هذه المسألة يعني في نفسي ألفاظ المشتق، في نفسي كلماتي وألفاظ المشتق، أي في نفس الكلمة لا أصل في المقام، أي لا أصلع في العرف، لا أصلع تلائية المقام يؤين لنا الوضع، لا أصل في نفسي المسألة يؤول عليه عند الشك، عند الشك في من؟ في أن المشتق وضع لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعام، ما عندنا أصل عقلائي نعول عليه، قلنا الأصول العقلائية مثل ما؟ أصالة الحقيقة، إصالة الأخلاق، إصالة العموم. هلما هنا أصل عقلائي يقول الأصل في المشتق عند العقلاء هو خصوص المتلبس بالمبدأ أو هو الأعام؟ يقول لا أصل في المقام. واو العبارة واو استينافية، واو استينافية لدفع دخل مقدر، لدفع دخل مقدر. يعني كيف تقول أنه لا أصل عقلائية في المقام ويمكن أن نجري بعض الأصول العقلائية؟ فنقول ما هي الأصول العقلائية المحتملة؟ وإصالة عدم ملاحظة الخصوصية. نقول الأصل عدم ملاحظة الخصوصية، يعني خصوصية المتلبس بالمبدأ، وإصالة عدم ملاحظة الخصوصية من قبل الواضع، لا تنسوا العبارة، من قبل الواضع لإثبات الوضع للأعم. إذا لقينا الخصوصية وقلنا إن لقينا الخصوصية من الأصول العقلائية، إذا لقينا الخصوصية يكون الوضع للأعم. وإطالة عدم ملاحظة الخصوصية معارض، يعني هذا الأصل أولا معارض بأصل في عرضه فيتساقطان، معارض مع وإطالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها، يعني معارضتها مع معارضة هذه الإصالة وهي إصالة عدم الخصوصية بما المعارضة؟ بإصالة عدم ملاحظة العموم، بإصالة عدم ملاحظة. من يقول على أن الواضع حين وضعه لاحظ الأعام من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ؟ بإصالة عدم ملاحظة العموم لإثبات من؟ لإثبات الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ. إذا صارت المسألة وصلت إلى التعارف يتساقطان وما يتساقطان؟ يتساقطان مع معارضتها، أرجو التوجه، مع معارضتها لا دليل، يعني إضافة على التعارض لا اعتبار لهذه الإصالة في نفسها، لا دليل على اعتبار، لا دليل على اشتباهها اشتباه هذه الإطالة، إطالة عدم الكذا، إطالة عدم ملاحظة الخصوصية، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له في المتكلم. نعم يمكن جريانها في تعيين المراد، سموا العبارة، نعم سموا العبارة لا بأس بها، نعم يمكن جريانها، جريان إطالة عدم ملاحظة الخصوصية في تعيين المراد، فيكون هذا الأصل من الأصول العقلائية، لكن مو في تعيين الموضوع له. يقول في تعيين المراد هناك أصل عقلائي موجود، لكن في تعيين الموضوع له لا. في تعيين المراد أبدا. يعني لو ثبت أن الوضع بخصوص المتلبس بالمبدأ مثلا، وشككنا هل أن المتكلم أراد الأعم أو لم يرد الأعم، نقول إصالة، ونقر عندنا أصالة مللة، إصالة خصوص المتلبس بالمبدأ، فنقول لأن الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ، فلو أراد الأعم لنصب قرينة على ذلك، عدم نصب القرينة دليل على أنه ما رأى أراد الأعم. وكذلك لو كان الوضع، يعني لو أحرزنا أن الوضع للأعام لقلنا أيضا المتكلم أفضل والوضع للأعام، فلو أراد خصوص المتلبس بالمبدأ وهو المعنى المجازي لا نصب قرينة على ذلك، فإذا عدم نصب القرينة دليل على أنه ما أراد خصوص المتلبس بالمبدأ. واضح؟ فإذا أرد الوضع يعني شك في أصل الوضع، وتعيين المراد يعني شنو معنى؟ يعني الوضع معين، الوضع ثابت على أنه لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعام، ثم شككنا في مراد المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أو لا. في تعيين المراد لنا أصول عقلائية بعد إثباتنا، بعد إثبات الوضع، لكن في تعيين الوضع ليس لنا هناك. قد يقول قائل أنه إذا دار الأمر بين كون الوضع بنحو الإشارة أو بين كونه كان بنحو الحقيقة والمجاز، يقدم الاشتراك المعنوي لأنه الغالب في الوضع. أغلب عمومات وأسماء الأجناس وضعت بنحو الاشتراك المعنوي. الإنسان اسم جنس مولانا، وضع بنحو الاشتراك المعنوي لكل أفراده ومصادقه من ذكر وأنثى. وكذلك الحجر والفقار والسماء والأرض و أسماء أجناس وضعت لمصادقها، كانت لها مصادق متعددة في الخارج أو لم تكن، هي وضعت بنحو عمومي لمصادقها. فيقول القائد الاشتراك المعنوي أكثر لأن الغالب في الوضع هو الوضع لأسماء الأجناس، وإذا كان الغالب في الوضع هو بنحو الاشتراك المعنوي، وتردد الأمر بأنه هل وضعت الكلمة بنحو الاشتراك المعنوي لكي تكون للأعام، والاشتراك المعنوي شو يسويها؟ فهي للأعام، يعني وضعت للمتلبس ولل أو وضعت كلمة المستقي لخصوص المتلبس لكي تكون مجازا في الأعام. إذا دار الأمر بين الاشتراك المعنوي الدال على الوضع للأعام أو الحقيقة والمجاز الدال على الوضع لخصوص المتلبس مثلا لكي يكون في الأعم مجاز، نقول لما كان الاشتراك المعنوي أكثر فعليه نقول أن الوضع أن الوضع في المشتقي للأعم بواسطة من؟ بواسطة أنه إذا حصل التعارض في الأحوال بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز نقدم الاشتراك المعنوي. يقول المصنف في باب الأحوال قلنا أنه لا اعتبار بمثل هذه الأمور مثلنا في باب الأحوال قلنا على أنه لا دليل، بل إذا ثبتت الحقيقة مقدمة على غيره. هذا كلام آخر، مو أنه نريد أن نثبت الحقيقة بمثل هذه الكلمات، واضح أنها بنحو الاشتراك المعنوي أو بنحو الحقيقة والمجاز. فإذا يقول المصنف أولا لنا معكم نزاع صغروي، من قال على أن الاشتراك المعنوي أكثر أفرادا من الاشتراك من الحقيقة والمجاز؟ لا، المجازات أيضا كثيرة جدا كبيرة. فأولا نزاعنا معكم صغروي لأنه من قال أن الاشتراك المعنوي هو أكثر من الحقيقة والمجاز؟ الاستعمالات المجازية أيضا كثيرة جدا. ثانيا على الفرض والتسليم أن الاشتراك المعنوي أكثر من الحقيقة. على الفرض ما هي القاعدة لإثبات هذا الأمر؟ تقول الشيء يلحق بالأعم الأغلب، مثل له أو الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. وقرأت وتكرر عليه على أن الظن لا يغني عن الحق شيئا. أنت عرفت أن الظنون غير معتبرة إلا ما قام الدليل على اعتبارها تعبدا وتللا، فكل ظن لا اعتبار به إلا أن يقوم الدليل على من؟ على اعتباره. الشيء يلحق بالأعم الأغلب، آية هذه أم رواية أم من القطعيات العقلية أم من أي الموازين؟ كلمة قالها قائل إذا لم تقم البراهين على اعتبارها والتعبد بها كما قامت البراهين على اختبار أخبار الآحاد، لا قيمة لمثل هذه الظنون. واضح العبارة؟ أقرأ. وأما ترجيح الاشتراك المعنوي لو كان المشتق حقيقة في الأعم، اشتراك معنوي متى؟ لو فرضنا أن المشتق حقيقة في الأعم يصير اشتراك معنوي، نقول له لأنه يكون الواضع قد وضع الكلمات للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن القضاء عنه المبدأ، فتكون الكلمة بنحو الاشتراك المعنوي لهذين الفردين. وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، حقيقة والمجاز يعني لو كان الواضع وضع الكلمة لخصوص المتلبس في المبدأ لكي تكون في الأعم مجاز، أو لخصوص الأعم لكي تكون في المتلبس مجاز، مثلنا أو على الحقيقة والمجاز، إذا دار الأمر بينهما، بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز. لماذا الاشتراك المعنوي يرجح لما قلنا من أن أغلب الكلمات وضعت بنحو أسماء الأجناس؟ بل لأجل غلبة الاشتراك المعنوي لأن أسماء الأجناس مشتركات معنوية. واضح العبارة؟ وأما ترجيح الاشتراك المعنوي فممنوع هذا الاشتراك المعنوي صغرا وكبرا، فممنوع صغرا وكبرا، أي لا دليل على أن الغلب من المرجحات. واضح مثله؟ يعني لو كانت الغلبة أولا لا نسلم غلبة الاشتراك المعنوي، هذا النزاع الصغرى. لو فرضنا ثبوت الاشتراك المعنوي لا نسلم أن الغلبة من المرجحات، إلا ما قيل الشيء يلحق بالأعم الأغلب، وهذا ليس كما تقدم بآية ولا رواية، لأن كل ظن اعتباره يحتاج إلى دليل تعبدي خاص في المقام. فهذه أمور استحسانية كما تقدم المصنف في باب تعارض الأحوال، والأمور الاستحسانية لا اعتبار بها. أقرأ العبارة. فممنوع، لماذا ممنوع؟ لمنع الغلبة أولا، يعني لا نسلم لكم أن الاشتراك المعنوي أكثر وأغلب من الاشتراك من الحقيقة والمجاز، هذا المنع الصغرى. لمنع الغلبة أولا، هذا المنع الصغرى. ومنع الكبرى، يعني ولا نسلم أن هذه قاعدة من القواعد، لأن الغلبة بما هي ليست من المرجحات حتى ولو ثبتت الغلبة للاشتراك المعلوم. ومنع نهوض حجة على الترجيح بها أي بالغلبة، واضح العبارة؟ يعني أن الغلبة ليست من المرجحات لأنها لا تفيد إلا الظن كما قلنا، والظن لا يغني من الحق شيئا. يحول عليه إذا لم نفرض أن الوضع كان لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم منه ومن من انقضى عنه المبدأ. وقول القائل بالاشتراك المعنوي رده البصل. الآن جاء دور الأصول العملية. إذا فقدنا الدليل على الوضع، وما تمكننا من التعويل على أصل العقلائي في المقام، ماذا نصنع؟ إذا وصل أمرنا إلى الشك، ما هي الوظيفة العملية للفرد التي يجب أن يعمل بها؟ يقول أخبر الموارد والمصادير تختلف في الأصول العملية. الأصول العملية عفوها استصحابه، براءة، اشتغال، وتخيير. وكلنا يقول إذا أمر الآمر فقال أكرم العلماء، عالم علماء مشتقات له، قال الآمر، قال المولى أكرم العلماء، حين أمره كان زيد عالما، حين أمره كان زيد عالما، ثم من بعد تشريع الحكم وهو وجوب إكرام العلماء، من بعد سنة أو سنتين زيد نسي علمه فأصبح جاهلا. هنا شككنا، زيد حين ورود التكليف كان عالما فوجب وشمله التكليف، الآن من بعد سنة أو سنتين من شمول التكليف له أصبح الرجل جاهلا، نسي وفقد ملكة العلم. هل يجب علينا إكرامه الآن أو لا يجب؟ سنقول لا تنقض اليقين بالشك جارية في المقام، يعني نستصحب وجوب إكرامه، كان واجبا إكرامه. الآن شككنا من بعد شمول الحكم له، أيجب إكرامه الآن من بعد ما انقضى عنه المبدأ أو لا؟ من بعد ما كان مشمولا للوجوب والحكم نقول نستصحب، لأن شاكيها مع المقاعدة، وبفتنا العملية نقول أكرمناه سنة أو سنتين والحكم يقينا كان شاملا، كان عالما الرجل، الآن نستصحب حكم الوجوب حتى يأتي الدليل بعدم وجوب إكرامه. واضح العبارة؟ فإذا إن كان تلفيق العبارة إن كان زيد حين التثبيت متلبسا بالمبدأ ثم انقضى عنه المبدأ نستصحب وجوب التكليف واقع العبارة. وإذا عند الصورة الثانية حينما أمرني المولى بوجوب إكرام العلماء حينما أمرني المولى الآن أمرني المولى أن أكرم العلماء توجب علي إكرام العلماء حين هذا التكليف كان زيد قد انقضى عنه المبدأ قبل سنة يعني زيد قبل سنة كان عالما ثم انقضى عنه المبدأ حين التكليف الآن حين البعث الآن زيد أصبح جاهلا يعني حين البعث حين الدفع من قبل المولى كان زيد قد انقضى عنه المبدأ فنقول هل يجب إكرامه لأنه كان عالما أو لا يجب؟ واضح مثلا هنا أشك في أصل التكليف هنا أشك في من؟ في أصل التكليف يعني هل كلفنا بوجوب إكرام من كان عالما وهو الآن ليس بعالم أم لا؟ نقول حين البعث حين الدفع ما كان زيد عالم كان عالم قبل تشريع هذا الحكم فإذا الأصل العدل يكون جاريا في المقام ويجري في حقه إطالة البراءة والعبارة فإذا أحسن العبارة إذا ورد التكليف كوجوب الإكرام إذا ورد التكليف كوجوب الإكرام من بعد من قضى عن الذات المبدأ تكون البراءة جارية لأنه يكون من الشك في أصل التكليف أقضى العبارة تطبيقا وأما الأصل العملي الأصل العملي لا ننسى عندنا عند الشك عند الوقوع في ظرف الشك ما هي الوظيفة العملية سيختلف الأصل العملي في الموارد يعني موارده موارد انطباق الأصل العملي تختلف مصادقه فإصالة البراءة متى تجري إصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم أكرم كل عالم هاي عموم ومعموم أو أكرم العلماء أطلاق في مثل أكرم كل عالم يقتضي هذا الحكم ماذا يقتضي يقتضي عدم وجوب إكرام من قضى عنه المبدأ الذي قضى عنه المبدأ يعني في نوع كتابه يعني انقضى المبدأ قبل الوجوب قبل التكليف انقضى المبدأ قبل الوجوب قبل التكليف فإصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم ماذا تقتضي إصالة البراءة يقتضي هذا الأصل عدم وجوب إكرام من قضى عنه المبدأ قبل الإيجاب يعني قبل تشريع الحكم قبل أن يشرع المولى وجوب إكرام العلماء كان زيد قد انقضى عنه المبدأ فيصبح من الشك في التكليف وقال وإذا كان من الشك في التكليف يكون مجرا للبراءة كما هذا الشق الثاني كما أن قضية إذا أطلقها الآخر رحمه الله يريد منها مقتضى كما أن مقتضى الاستطاعة وجوب إكرام زيد متى يجب إكرام زيد لو كان الإيجاب قبل الانقضاء يعني شنو يعني حينما كان عالما شرع هذا الحكم وهو وجوب إكرام العلماء فكان عالما الرجل الآن من بعد ما أكرمناه سنة أو سنتين لهذا الحكم نسي علمه فشككنا أن نكرمه بعد ذلك أم لا نقول نستصحب الحكم السابق الذي ثبت في حقه دليل. شوفي هنا، إن قلنا إن العلم والجهل من المقربات المبدلة للموضوع، كلام كلام فيه السؤال بإذن. إن قلنا أن العلم والجهل من المقومات للموضوع، يعني زيد العالم غير زيد الجاهل، موضوعه تبدل، كان الموضوع هناك مقيد بالعلم والآن الموضوع أصبح الجهل، وإذا تبدل الموضوع عرفا وإذا تبدل الموضوع عرفا فلا يقين حتى يستصحب، لا متيقن ثابت حتى يستصحب. مثلنا كلام المتين على الرأس، الاستصحاب أين مجاله؟ إذا كان شيء ثابت وشككنا فيه من بعد ذلك، وفي لنا الوضوء كان ثابت شككنا هل ارتفع الوضوء أم لا، نستصحب الوضوء وتأتي قاعدة لا تنقض اليقين الشك. لكن إذا قلنا أن العلم موجه من الحالة وأن الموضوع عرفة وأن الموضوع عرفة صار زيد وهذه حالاته زيد ذاته ثبت لها الإكرام، نستقبل إكرامها، واضح؟ وإن كان للتأمل مجال، لأنه السامع يعتقد أن المدار ما كانت ذات زيد، أن المدار على من؟ المدار كان على تلك الحالة وكان على تلك الصفة، تلك الصفة قوامية في الحكم، ولذا لما كانت قوامية في الحكم ما شمل الحكم بقية أفراد البشر. الذي هذا الإشكال المتين الواردة في المقام أقرأ العبارة. كما أن قضية الاستصحابي وجوبه وجوب إكرام زيد متى؟ لو كان الإيجاب، يعني لو كان التكليف وهو وجوب الإكرام، لو كان الإيجاب قبل الانقضاء، يعني حينما كان عالما ورد وجوب إكرام العلماء، الآن انقضى عنه، الآن انقضى عنه المبدأ، الشك هل يجب نشك مدلة، هل يجب إكرامه من بعد ما أكرمناه سنة أو سنتين؟ نقول نستصحب وجوب إكرامه السابق بقاعدة لا تنقض اليقين بالشك. تمر العبارة بناء على أن العلم والجهل من الحالات لا من المقومات للموضوع، بناء على أن العلم والجهل من الحالات، يعني موضوعنا بعد ثابت، نستصحب الموضوع مثلنا نستصحب الموضوع سنجري عليه الحكم. أما إذا قلنا مثل العلم والجهل أو مثل القيود التي ترد قيود قوامية تبدأ أن الحكم يرى بذهابها ذهاب الموضوع وتبدل الموضوع يشكل جريان الاستصحاب في المقام. واقع العبارة بناء على أن العلم والجهل من الحالات لا المقومات للموضوع، لا المقومات للموضوع، فإذا عرفت الكتاب على الأطلاق، فإذا عرفت ما تلونا عليه من المقدمات المستمولة، الآن المصنف يريد أن يدخل في لب الموضوع، فاعلم أن الأقوال في المسألة يا مثلا المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم منه وإن كثرت، يقول الآن في الآونة الأخيرة أصبحت متكثرة الأقوال، وإن كثرت إلا أنها أي الأقوال حدثت بين المتأخرين. واقع العبارة بعدما كانت المسألة ذات قولين بين المتقدمين وهما هل المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للعام منه وممن قضى عنه المبدأ، هذه الأقوال فقط كانت موجودة. أبي سوجب قال وإن كثرت مبهجل له، لماذا كثرت هذه الأقوال؟ اللام تعليل لكثرة هذه الأقوال، لأجل توهم اختلاف المشتق. يقول لما توهم بعض المتأخرين أن المشتق يختلف باختلاف مبادئ ظن أن الأقوال هنا كثيرة، فلذا قسموا كما تقدم المشتق بلحاظ المبادئ أنها فعلية، حرفة، ملكة، شأنية، وكذلك وأخذوا يتكلمون. إن كان حرفة فهو للأعام، إن كان ملكة فهو للأعام، إن كان فعلية كقيام وقعود فهو لخصوص المتلبس بالمبدأ. موشي تقدم الكلمة بهذه الكلمة، تقدم أنها لا معنى لها لأن المبادي تلبسها في الذوات يختلف. فمن كان عالما هو عالم ولو كان نائما، لأن المراد من المبدأ الذي تلبس فيه الذات هو الملكة، والملكة باقية للعالم ولو كان مسافرا أو نائما، والحرفة باقية ما دام لم يترك تلك الحرفة ويتلبس بحرفة جديدة ويترك الحرفة المتقدمة. واقع عبارة. فإذا المدار عليما على خصوص المتلبس بالمبدأ أو من انقضى عنه التلبس بالمبدأ، فالمسألة ترجع إلى قولين. لأجل توهمي لماذا تكثرت الأقوال؟ قال لأجل توهمي اختلاف المشتق باختلاف مبادي في المعنى فعلية، ملكة، صناعة، شأنية، ما تقدمت. يقول هذه أوجبت لهم التوهم على أن المشتق قد يكون للأعام كما لو كان ملكة أو صناعة مثلا، وقد يكون لخصوص المتلبس بالمبدأ لو كان المشتق لو كان المبدأ مثل من؟ مثل من فعلية أخذ بنحو الفعلية كقيام وقعود. يقول هذا غلط لتوهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئ في المعنى، أو لتوهم أي أو عطف على المتقدم، أو بتفاوت ما يعتري المشتق، يعني ما يعرض على المشتق ما يعتريه من الأحوال. المراد من الأحوال ما أشار إليه التفتزاني كما سيأتي في صفحة 76 حسب الظاهر. ماذا قال التفتزاني؟ قال المشتق إذا كان موضوعا للحكم كان للأعام من المتلبس بالمبدأ ومن قضى عنه المبدأ، مثل من الزاني والزانية تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني والزانية موضوع لموضوع، الزاني والزانية مشتق، السارق والسارقة مشتق، صار موضوعا في قضيتنا. فإذا كان المشتق موضوعا للحكم كان موضوعا للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه المبدأ. وإذا كان المشتق محمولا في الحكم كان المشتق بخصوص المتلبس بالمبدأ، مثل زيد العالم، زيد الضارب، زيد القائم، زيد الحداد، مثل هذه. يعني إذا كان المشتق محمولا في القضية يصير المشتق قد وضع لخصوص المتلبس بالمبدأ. يقول هذه الكلمات كلها لا اعتبار بها، لأننا قلنا على أن النزاع في هيئة المشتق، وهيئة المشتق تلبس الذاتي بالمبدأ يختلف باختلاف من؟